رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إلى أن يحضر الزملاء كان من الطرائف أن بعض الناس يعني بدون فهم تدخل في لا تعلم في جانب العلم خاصة من الأصول. يقول يعني إيه فائدة أن العلماء يتكلموا على إفادة العلم النظري أو الضروري بالنسبة للخبر المتواتر؟ يعني مسألة نظرية، هو طالما أفاد العلم النظري أو العلم الضروري هو أفاد العلم خلاص، حصل اليقين نظري ولا ضروري. هذا طبعا هذا ضعف وقلة علم. أولا العلم النظري، العلم الضروري أقوى، العلم النظري يتأخر قليلا إلى مهلة النظر. وذكروا فرعا فقهيا يترتب على مسألة إفادة التواتر عموما يعني، فقالوا في مذهب الشافعية في بيع الغائب، بيع الغائب حكمه إيه في مذهب الشافعية؟ في قولين، إن قلنا بأن بيع الغائب غير صحيح، غير صحيح، قلنا بعدم صحة بيع الغائب، بيع شيء الغائب عن العين، نعم. لا ما هو معلوم ان خلاص كل يقول معلومه كنا يعني معلومه للمتبايعين، ده شيء اساسي. اذا قلنا ان بيع الغائب من اجل الرؤيه، ما من اجل الرؤيه، لان الرؤيه تفيد علم، علم يقيني ضروري. شايف السيارة، شايف الشقة، شايف القلم الذي تشتريه، الحقيبة، شايف الموبايل اللي انت فقلنا ان بيع الغائب غير جائز لانعدام الرؤية. فأخبره عدد التواتر بصفته، هل يقوم مقام الرؤية؟ هل يقوم مقام الرؤية؟ وكأن كده كأننا نقول بيع الغائب غير جائز إلا إذا أخبره عدد يصل إلى درجة التواتر بصفة المبيع، فتقوم الصفة مقام الايه؟ مقام الرؤية. قال في فيها فيها فيها وجهان وقولان. هذا إذن مباحث العلماء ليست مباحث عديمة الجدوى. طب بيع الغائب دي مسألة، ما إذا وجد الثمرة في مسألة واحدة انتهى الأمر، صارت المسألة إيه؟ صارت القاعدة فيها ثمرة. هذا شيء. الشيء الثاني، كم ألف عقد على بيع الغائب يتم كل ثانية في الأرض؟ كم ألف عقد؟ ها؟ يتم كل دقيقة في الأرض، بلاش كل ثانية. فالموبايل مثلا انت شفته في ايد 50 واحد او اخبرك 50 واحد بان الموبايل ده كويس وانه كذا وانه من صفاته كذا وان لا لا، هل يكون مقام تتصل في النت على بيتك وتقول لهم ببعثوا لي الموبايل وانا عنواني كذا وخلاص يعني. طيب نقرا بقى خلاص العدد كده. قال واقله اثنان وخبر الواحد يجب العمل به في الفتوى والشهاده والروايه بالاتفاق. في الفتوى اذا اردت معرفة حكم في مسألة وأنت تجهل هذا الحكم تذهب إلى واحد فأفتاك أن حكم الله كذا. الفتوى هي الإخبار عن حكم الله من غير إلزام. فهذا خبر أحاد ولا خبر متواتر؟ خبر أحاد. يكفي الأحاد في الفتوى بالإجماع بالاتفاق والشهادة، لأن الشهادة إن كان شاهدين فهما أحدين أو أربعة فهما إيه؟ لأنه جعل الأربعة من ضمن الإيه؟ الآحاد. لماذا؟ أوجب الله سبحانه وتعالى الحكم بشهادة اثنين أو شهادة أربعة. أولا أن الشهادة فيها معنى تعبد. الأمر الثاني حفاظا على الحقوق. طب دي تفيد الظن. قال اكتفى الشرع بهذا لأن هذا هو المقدور للناس في العموم، لأن التواتر مقدور أيضا لكنه ليس في كل واقعة سأجمع عدد التواتر عشان يجي يشهد معي فتضيع الحقوق وينتهز المجرمون الفرصة إن ما فيش موجود إلا ثلاثة بس، مش موجود إلا أربعة بس، أما أعمل كذا يروح يشهدوا نقول لهم ده أربعة لست على التواتر، فتضيع الدماء وتضيع الأموال. في الفتوى والشهادة وسائر والأمور الدنيوية أيضا يكفي فيها خبر الواحد، كأمور الزراعة والصناعة والتجارة يكفي. ومن هنا يأتي الأستاذ، والأستاذ فرد يعلم الناس وسائر الأمور الدينية، هذا هو محل الإيه؟ محل هو ليس محل خلاف في الحقيقة كما يقول الإمام الشافعي، لكن بعد ذلك لما حينما حدث ضرب من التشويش وضرب من التشغيب اضطر العلماء ليردوا، اضطر العلماء أن يردوا فيعرضوا قول المشاغب في صورة قول وده وشبهته في صورة دليل. لابد نكون واعيين لهذا الأمر جدا، وأنا أكرره كثيرا، تكون في خلافه هذا ليس خلافا، هذا خلاف يذكر ليحذر، يذكر ليحذر، يذكر لينبه على ضعفه، يحذر لينبه على أنه قول شاذ وأن حجاجه شبهات. وسائر الأمور الدينية بدليل السمع لا بالعقل. بعض العلماء قالوا إن العقل يوجب العمل بأخبار الأحاد، فقال لا، هو السمع الأدلة الشرعية أوجبت العمل بأخبار الأحاد، ومن الأدلة في ذلك قول الله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، تنفر طائفة من الفرقة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. طب والطائفة أقلها كم؟ أقلها واحد، والفرقة أقلها ثلاث، حتى الشرع قال إن الطائفة أقلها واحد، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فلو اقتتل نفرين فرضين نصلح بينهم ولا لا؟ نصلح بينهم ويكون كل واحد منهم إيه؟ طائفة. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم. وقال وليشهد عذابهما إيه؟ طائفة من المؤمنين. وأجمع العلماء على أنه لو شهد حد هذا الحد فرد واحد يجزي، يكون امتثالا للأمر، إجماع يكفي واحد يحضر العقوبة. وقوله تعالى فإذا تخرج طائفة من الفرقة ثم تنذر قومها إذا رجعوا إليها، لو لم يكن إنذارها حجة ما أمر الشرع به، وما دام كان أمر الشرع به فإنذارها حجة، وهي أحد ولا وبعث النبي صلى الله عليه وسلم بكتبه إلى الملوك، فأرسل أحد ولا أرسل عدد التواتر؟ أرسل أحد، نعم هو مشفوع بخاتمه صلى الله عليه وسلم. وكثير كثير من من مثل هذا، حتى ولو كان الناقل واحدا. وقد اشترط بعض المعتزلة كالجبائي أن يكون الناقل للحديث اثنين على الأقل قياسا على الشهادة، وبعضهم هذا قول شاذ جدا اشترط أربعة قياسا على أشد الحدود. لكن العلماء فرقوا بين الشهادة والرواية، وقالوا إن الشهادة تحتاج إلى العدد في الجملة، وقد يكفي واحد في الشهادة، بل قد تكفي امرأة واحدة في الشهادة، وذلك فيما لا يطلع عليه إلا النساء كإثبات النسب والبكارة والأشياء التي لا يطلع عليها إلا النساء، يكفي واحدة. ونحتاج إلى رجلين في الأموال، أو رجل وامرأتين فيها، ونحتاج إلى رجلين على الأقل ليس فيهم عنصر، ليس في الاثنين عنصر نسائي في الحدود، ونحتاج إلى أربعة في السر. طيب، وهذا شيء تعبدي احتياطا من الشر، كلما كان الأمر أشد كلما كان الاحتياط أكبر. ولذلك في وعلى حسب بقى الثقافة الشرعية، يعني يكفي اثنين شهود على الردة، لكن لا يكفي اثنين في في في أمر الزنا. فهمتم بالله؟ بس لو شهد اثنان عليه أنه ارتد، هو له أن يرد عن نفسه ويقول أنا لست مرتدا، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيضيع شهادة الاثنين، لكن في لا يكفي هذا. فمين أقول أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله خالصا من قلبي وخلاص، فانتهى الأمر. خبر الواحد يجب العمل به في الفتوى والشهادة والأمور الدنيوية بالإجماع، والرواية نعم يروي الحديث واحد فرد واحد يكفي. ايه الفرق بين الشهادة والرواية؟ ان الشهادة لابد فيها من العدد في الجملة، والرواية لا تحتاج الى العدد. ثم ان الرواية تكون من الرجل ومن المرأة، والشهادة لا تكون من المرأة وحدها الا في ما ذكرته لكم. وثم ان الرواية تكون من العبد ومن الحر، لكن الشهادة لابد فيها من الايه؟ لابد فيها من الحريه. ففي الشهاده فيها نفع خاص للمشهود له، في نفع خاص للمشهود له، اما الروايه فنفعها عام، فالشبهه فيها ضعيف، الشبهه فيها ضعيف، بخلاف الشهادة الشبهة فيها قوية، أنه ممكن إنسان يشهد لإنسان أو على إنسان لينفعه أو ليضره. ثم إن مقبول الرواية ولو كان في أعلى درجات العدالة قد تمنع شهادته، حتى أروي نفسي كنت مع النبي فقال لي، لكن لا أشهد لنفسي، لا أشهد لابني، لا أشهد لأبي، ولا أشهد لزوجتي، وهكذا. ففيه فارق بين الرواية وبين الشهادة. فالرواية لا تحتاج إلى عدد، والشهادة تحتاج في الجملة إلى عدد، إلا فيما استثني كقضية الرضاع مثلا، للمرأة التي قالت أرضعتكم مثلا، أرضعت عقبة والتي تزوج. طيب هنا سيأتينا مسائل على درجة عالية جدا من الأهمية في الفقه، وفيها خلاف ناشئ من قضية التفرقة بين الشهادة والرواية، وهي أول مسألة في كتاب الفروق. قال إنني التمست تفرقة بين الشهادة والرواية مش 18 سنة ولا قال كم سنة؟ 8 سنين فلم أظهر، حتى وقف عليها من كلام للإمام المازري في المعلمة، ثم بعد ذلك أضاف إلى الفروق فروقا. وقال إن الخارس الذي يقدر، الرجل بيقدر بيقول لك إن الشوال ده فيه 100 كيلو، إن النخلة دي فيها 90 كيلو بلح، إن الخارس والمقدر والخبير، الخبير اللي يقول إن ده موافق المواصفات ولا غير موافق المواصفات، الكذا إن كان إخباره هو شهادة ولا رواية؟ شهادة. هو غيره لا يشهد هذه الشهادة. الشهادة ممكن يشترك فيها الناس، يعني اللي موجود كله، هل كل اللي موجود يعرف الموضوع ده؟ لكن على كل هذه أشياء مترددة بين الرواية والشهادة، فمن ألحقها هي فيها شبه، فمن ألحقها بالشهادة اشترط فيها العدد أن يكون طبيبين عشان يقولوا إن ده تقرير طبي، إن يكون 2 خبراء يقولوا إن هذا شيء مطابق للمواصفات، إن يكون 2 مقدرين هم اللي يقولوا إن كمية الثمرة دي كذا، الثمرة دي جيدة أو غير جيدة، الكمية دي كذا. فمن ألحقها بالشهادة اشترط العدد، ومن ألحقها بالرواية لم يشترط الإيه؟ العدد، وقال يكفي 1. وهي مسألة جميلة جيدة جدا، رجعوها في الفروق للقرافي. والتفرقة بين الرواية والشهادة ذكرها الإمام، اهتم بها الإمام الشافعي جدا، وذكرها في كتاب الرسالة. لماذا أقول الشافعي؟ أقول يعني إن الاهتمام بها متقدم. مبكر. نعم. قال: بدليل السمع لا بالعقل، قد أقام الإمام الشافعي على قبول أخبار الآحاد، السنن الواردة عن طريق الآحاد 300 دليل، في كتاب الرسالة وفي جماع العلم وفي اختلاف الحديث وفي الأحكام القرآن وفي الأم، حتى سمي بناصر السنة لهذا الأمر، لهذا ولأنه لا يشترط في قبول الحديث شروطا زائدة على صحته وسلامته من حيث الورود. وذكر عن كثير من الشافعية المتقدمين أنهم قالوا: لا تأتون ب دليل صحيح أو سنة صحيحة عارض سنة أخرى إلا وجدنا توفيقا بينهما، نقل هذا عن الخطابي وغيره من الأئمة. ولا يفيد العلم إلا بقرينة، يعني خبر الأحاد يفيد الظن. ما معنى الظن؟ هل الظن هو الشك؟ يفيد العلم، لا يفيد العلم إلا بقرين، إنما الظن نشأ من ماذا؟ بعد اشتراط العدالة والضبط، وإن الراوي يكون رأى الراوي أو عاصره، ولم يشتهر لا بتدليس ولا هذا كاف في في في في وألا يكون به علة بالحديث إلا خفية. فهو مع ذلك يفيد الظن، لأن الراوي للاحتمال الذي الضعيف اللي هو الراوي قد يسهو، قد ينسى، قد يدخل حديثين في حديث واحد، قد يجتزئ الحديث، فلأجل هذا الاحتمال إلا بقرين. فلو انضمت أو احتفت به القرائن أو انضمت إليه قرينة أفاد القرض، مثل الإمام ابن الصلاح لذلك بأحاديث الصحيحين. قال أحاديث الصحيحين تفيد القبر لاحتفافها بالقرائن ولتلقي الأمة لها بالقبول. هذا في عند ابن الصلاح طبعا في الجملة، لكن قد يعترض على رواية على حديث، ويستدرك العلماء المختصون اللي هم صيارفة الحديث مش المتاجرون في القنوات، صيارفة الحديث، يكون هذا الحديث فيه فلان أو هذا الحديث كذا أو هذا الحديث معلم كذا أو هذا الحديث عارض آية أو عارض يعني بحسب، وليس أي عقل هو الذي يلحظ التعارض، لأن لو كان أي عقل يلحظ التعارض كان الأئمة الكبار لاحظوه. ولا يفيد العلم إلا بقرينة، والقرائن كثيرة جدا، يعني من القرائن أن يجمع العلماء على العمل بهذا الحديث، تتلقاه الأمة بالقبول، أن يأتي من طرق متكاثرة، أن يسنده، وما قلت ولا إيه، أن يسنده إجماع أو يوافق آياته، لكن شرطه عدالة راويه ومروءته وضبطه. طبعا العدالة هي صفة، العدالة تعريف العدالة من أصعب الأمور، وقد ذكر الشيخ طاهر الجزائري أن رسم العدالة من أعسر الأمور، عند التطبيق تجدها عسيرة جدا، لكن عند التنظير العدالة هي ملكة في النفس تمنع الإنسان من اقتراف الكبائر أو من اقتراف الذنوب وخوارم المروءة. يا سلام ما أسهلها، لكن عند التطبيق طب الذنوب أي ذنب، كلنا نذنب، وخوارم المروءة تتفاوت من شخص لشخص ومن عصر لعصر ومن بلد لبلد. وبعدين الذنوب أي ذنب، هل المجاهرة به، هل أي ذنب يرفع العدالة، طيب الكبائر طب ما ضابط الكبير. قال هو جاي يعرف عدالة راوي ومروءته، لكن شرطه عدالة راويه ومروءته وضبطه، ضبط أن لا يكون كثير السهو والغفلة. طيب وربما يأتي بيان هذا. قال فالعدالة ملكة تمنع اقتراف كبيرة وإصرارا على صغيرة، فيخرج المجنون والصبي والكافر والفاسق. نعم من تحمل في حال نقصه حيث أمكن تحمله، يعني كالصبي المميز ويؤدي بعد البلوغ، والكافر أثناء كفره ويؤدي بعد الإسلام، والفاسق أثناء فسقه ويؤدي بعد التوبة. وقد جاء في الحديث حديث محمود بن الربيع في البخاري، قال محمود بن الربيع صحابي من صغار الصحابة، قال عقلت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي وأنا ابن 4 سنين وفي روايات 5 سنين من بئر في دارنا. فهو تحمل وهو ابن 5 سنين وأدى بعد هذا، عقل هذا. وكذلك روى أبو سفيان الحديث الكتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل وما حدث لهم، هذا كان في حال كفره ثم أداهم في حال إسلام، وأدى بعد كماله يقبل منه ذلك. والفاسق من ارتكب كبيرة أو أصر على صغيرة، والكبيرة الأحسن في ضبطها ما قاله الإمام، ما أشعر ارتكابه بالتهاون بالدين وعدم المبالاة. هذا ربما هنا يعني الكلام في الكبائر يكون عند أهل الاعتقاد. بس لو هو لو كان كده كان جاي الشرف مش عارف بقى نشوف ال شوف كلامه في التحف. نعم طبعا. ما قاله الإمام ما أشعر ارتكابه بالتهاون بالدين وعدم المبالاة، هذا أيضا هذا ضبط فطفات شوي. أولا الضابط الجيد في نظري هو ضابط الإمام العز بن عبد السلام. الإمام العز ضابط الكبيرة بضابط جيد، ولنقدم مقدمة أولا خفيفة. هناك كبائر منصوصة، في الكبائر 9 وفي الكبائر 7 معروف: شرك بالله وأخوك الوالدين والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وقتل المحصنة وقتل المحصنات الغافلات والتولي يوم الزحف وأكل الربا وأكل مال اليتيم. هذه كبائر منصوصة، ومعلوم أن الكبائر المنصوصة ليس النص عليها حاصرا لها بالعدد. بل سئل ابن عباس عن الكبائر 9 أو 7 هي، فقال بل هي إلى 700 أقرب. إذن 700 إذن حيكون عندنا ذنوب لم ينص على أنها كبيرة لكنها في عدد الكبائر، كسب الله ليس وارد في، وشتم النبي صلى الله عليه وسلم ورمي المصحف في الأرض أو في القاذورات، هذا كبائر طبعا. لو الشرك بالله كبيرة هو كبير، قال الأكبر الكبائر الشرك بالله وأخوك الوالدين. الشرك بالله الشرك بالله لا، الشرك الأكبر طبعا، الشرك الأصغر قد لا يكون كبير، يعني الشرك الأصغر قد لا يكون كبير. فما أحد قال يعني واحد يعني رأى في ركعة ولا رأى في خراج جنيه إنه مرتكب كبيرة من الكبائر، أو حلف بغير الله. نعم حلف بغير الله فيما اتفق على على على على تحريم، لكن ما اختلف فيه أيضا لا كبيرة ولا صغيرة. فلو حلف بالنبي صلى الله عليه وسلم قال لك والنبي تجيب شوية مية، هتقول له أشركت وما هذا كلام فارغ طبعا، لأن هذا محل خلاف بين العلماء. والإمام أحمد رواه عن الإمام أحمد أنه يجوز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، خدت بالك؟ فطبعا اللي حيتكلم ويتنطع هذا كلام فارغ، قلنا فيها خلاف عموما يعني. وكذلك ما جرى مجرى الحلف وليس بحلف، كما كان الذي ورد في كلام العرب وشعوى النبي لا وأبيك أفلح وأبيه إن صدق. نعم إهانة المصحف أو سب الرسول هل هذه كبيرة؟ هذه من أكبر الكبائر. كبائر مرادف. ما هو النبي قال إن الكفر كبير، ما قال الشرك بالله، والنبي قال الشرك بالله. السبعة اللي ذكروا الرسول غير الشرك، لو واحد فيهم قبر ده مصرا عليها ناجم في الآخرة، إنما الشرك ده بالذات لو حمل على الشرك. ما بس أنت جعلت النجاة في الآخرة وعدم النجاة في الآخرة ليه في قيام عيار للكبيرة؟ هو الرسول ضم قال الشرك بالله وعقوق الوالدين والسحر. نأخذ إن الله لا يغفر المشركين. إيه؟ وماله إحنا كلمنا في ال. طب ولو تاب ولو رجع إلى الإسلام. خلاص هي بنفس الأمر. فلا ذكر الإمام العز نص الإمام العز على هذا وعلى الأمثلة التي ذكرتهم. فقال إني ننظر إلى مفاسد الكبائر المنصوصة، ننظر في مفاسد الكبائر المنصوص. فأي ذنب وصل إلى أصغر مفسدة من مفاسد الكبائر المنصوصة فهو كبير، وأي ذنب نزل عنها فهو صغير. إذن صار الكبائر المنصوصة معيار، بل المعيار في أصغر ذنب في الكبائر المنصوصة. فقال: فمن شتم النبي صلى الله عليه وسلم هذا أشد من قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. هذا شتم وهذا شتم، هذا سب وهذا سب، فيلحق بالكبائر. الصلاة مثلا والزكاة دي يعني أعلى وبي. نعم. زي الصلاة، إنكار الصلاة. إنكار؟ لا، إنكار المعلوم من الدين بالضرورة، سواء كان إن شاء الله يكون أصغر. إنكار المعلوم من الدين بالضرورة، فلو أنكر إباحة الماء، لو كان الماء غير مباح يكفر، ليست قضية صلاة وزكاة، قضية إن هذا معلوم من الدين بالضرورة. فلو أنكر معلوم من الدين بالضرورة يكفر لتكذيبه لله أو لتكذيبه للشرع. لكنه لو لم يزكي وهو معترف مقر بوجوب الزكاة، هذا كبير. قلناه إن هو أي ذنب، ننظر إلى مفاسد الكبائر المنصوصة، فأي ذنب وصلت مفسدته أو بلغت مفسدته أصغر كبيرة من الكبائر المنصوصة فهو كبير أو زاد، وإذا نقص عنها فهو صغير. وقد يجتمع من مجموع الصغائر كبيرة، فإذا فعل صغائر متعددة بلغت مفسدتها مفسدة أصغر الكبائر المنصوصة فهو قد وصل إلى، ارتكب مكروهات حتى وصل إلى حرام، ارتكب محرمات صغائر حتى وصل إلى، فلو كرر النظر النظر إلى المحرم ذنب صغير ليس كبير. وكذلك ستأتينا بقى ذنوب منها ذنب الواحد منه صغيرة ومنه كبيرة، كالكذب. قال: الكذب ليس محرما لذاته، إنما هو محرم لما يؤدي إليه من مفاسد. فكذب كذبة ترتب عليها سلب مال الغير، كذب كذبة ترتب عليها قتل إنسان، كذب كذبة ترتب عليها إفشاء سر بلد أو سر جيش، كذب كذبة ترتب عليها أكل تمرة غير أكل مليون، المليون بيتاكل برضه. نعم، ده الأرنب حلال، الأرنب ده أصله حلال، ده هي مجازة يا أبو القاعدة. السلام ذكر الكلام ده في القاعدة. فقال: وإذا كذب كذبة لا يترتب عليها لا مصلحة ولا مفسدة فيشبه أن تكون هذا في عداد العام، يشبه، إلا أنه لا يعتمدها لا حتى لا يعتاد الكذب. الكذب البيضة، الكذب البيضة. يعني فهو على قد ما وقد يفرض عليه وقد يجب عليه أن يكذب. كإذا طلب بإفشاء سر لإنسان يقول: لا، أنت تعرف. أو ذكر العلماء أنه لو طارده صائل أو جان ودخل عندك في البيت فتنكره، قال: ويجوز أن تحلف. طيب قد توجد كبائر ليس فيها وعيد خاص، مش ابن تيمية، من قبل ابن تيمية فيه هذا موجود، من زمان موجود، يعني موجود من قضية الوعيد فيه ما توعد على فعله بوعيد في الآخرة أو حد في الدنيا. هذا غير جامع مانع غير جامع لكل الكبائر. فهناك كبائر ليس فيها لا حد ولا وعيد منصوص. وراجع القواعد إن شاء الله يعني تختمر المسألة أكثر في الأذهان. قال: ما أشعر ارتكابه بالتهاون بالدين وعدم المبالاة كالقتل والزنا واللواط وشرب الخمر والسرقة والغصب وغير ذلك مما بسط في الفقه، وما سوى ذلك صغيرا ولا انتهاء لهن، فلأجل ذلك يقبل المبتدع، لأن الملكة عنده وإن كان مخطئا في ابتداعه لجهله المركب ما لم يكن من الخطابية الذين يبيحون الكذب. يعني المبتدع يعني كروى بعض علماء الحديث عن بعض الخوارج وعن بعض الشيعة، وإن كانوا يخالفونهم في بعض المبادئ أو في بعض الاعتقادات، إلا أنهم يحرمون الكذب، والقضية في نقل الأخبار إنما هو الاستيثاق من أن الخبر إيه؟ صحيح أو صادق. إلا الخطابية استثناهم الإمام الشافعي لأنهم يبيحون الكذب لترويج بدعته أو الداعي لبدعته، فالداعي لبدعته قد يحرم الكذب عموما لكنه يبيح هذا لنصر الحق في نظر الذين يبيحون الكذب. ولمعرفة العدالة طرق، منها السمع النص الشرعي كالصحابي، وهو من اجتمع مؤمنا بمحمد صلى الله عليه وسلم وإن لم يروي ولم يطل أو لم يغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم، من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به طبعا في تكملة ومات على ذلك، ومن ادعى الصحبة وهو عدل معاصر قبل منه، فالصحابة قبل منه على قول، وبعض العلماء يقول لا يقبل منه لأنه يدعي ينسب فضيلة لنفسه فيحتاج إلى من يزكيه، فالصحابة كلهم عدول مطلقا بالنص. وعمم ابن عبد البر ذلك في غيرهم من العلماء، ووافقه ابن المواق لخبر مرسل ضعفه الحفاظ فلذلك خالفهما الجمهور. هو أصحابك النجوم ولا بأيه مقتديته واهتديته يحملوا هذا العلم كل خلف عدول في غيرهم. وعمم ابن عبد البر ذلك في غيرهم من العلماء، وهو حديث فيه ضعف لكنهم صححوا معناه. يقول عنه تحريف المبطلين وانتحال الجاهلين وتأويل المبطلين وانتحال الجاهلين. ومنها الاستفاضة والشهرة كالأئمة، استفيض يعني اشتهر بالعدالة، استفيض بين الناس كالأئمة، يعني الأئمة المشهورين المعروفين، ليس الأئمة الأربعة فقط، الأئمة في الدين الذين شهد لهم بالإمامة. ومنها التعديل ولو بواحد كما يثبت الجرح به بواحد بخلافهما في الشهادة، لأن الشهادة يعني متعلقة بخاص فتحتاج إلى تزكية أو تعديل اثنين بترافع إلى القاضي. والرواية خبر عن عام لا ترافع فيه كما أشار إلى تمييزها بذلك الشافعي في المختصر في الرسالة أيضا في باب شهادة النساء، فلذلك اشترط في الشهادة أمور لم تعتبر في الرواية. يقصد المختصر المزني؟ كالعدد والحرية والذكورة وصيغة أشهد وغير ذلك. وقد يشاب الشيء معناهما، معنى الرواية ومعنى الايه، وهو ما ذكرته لكم سبقتنا، أشياء تعطي معنى الرواية ومعنى ايه ومعنى الشهادة، فيعطى في الأحكام ما يناسب الشوبين، هو حكم بين حكمين أو قياس الشبه الشوبين، كرؤية هلال رمضان بالنسبة للصيام. فالذي جاء يخبر بأنه رأى الهلال مخبر راو أم شاهد؟ فعلما من رأى ذلك قبله، قبل الواحد، ومن رآها شهادة اشترط العدد. وهي خلاف في الفقه معروف. ولا يشترط في التعديل ذكر السبب بخلاف الجرح، التعديل انه الاصل خلاف الجرح لكثرة الخلاف في اسبابه، فربما يظن ما ليس بجارح جارحا فيجرحه لانه فعل كذا، او لانه يلبس اللباس الفلاني، او لانه يضحك او ضحك مرة، او لانه كذا، فيظن ما ليس بجارح جارحا، فنقول له لماذا جرحته. أما العدالة فلا تحتاج إلى إلى إلى إلى إلى ذكر السبب، لأنها الأصل في المسلم وبخاصة الرواة، بخلاف الجرح لكثرة الخلاف في أسبابه، فربما يظن أو يظن ما ليس بجارح جارحا، ولأن الجرح يحصل بواحد ولا يحصل التعديل إلا بالكل، بواحد يعني بجارح واحد، بشيء بخصلة واحدة تجرح، لكن لا يحصل التعديل إلا باجتماع الأمور التي فيها كمال الإنسان ومروءته. ويقدم الجرح على التعديل ما لم يعول المعدل على حصوله بعد الجرح، ويقدم الجرح على التعديل إذا اختلف في جرحه وتعديله، يقدم الجرح على التعديل. ما لم يعول المعدل على حصوله بعد الجرح، على حصول التعديل بعد الجرح. ويثبت التعديل أيضا بعمل من يشترط العدالة في الراوي والشاهد بما روى أو شهد. يعني كان مثلا إمام مالك لا يروي إلا عن عدل، فمن روى عنه الإمام مالك فهو عدل، ولذلك سئل عن رواة فقال رأيته في كتابي، يعني فإذا رآه في كتابه خلاص، وهو لا يروي إلا عن العدول، لكن هناك رواه يروون عن العدول وغير العدول، فمن روى عن العدل وغير العدل لا تعتبر روايته تعديلا، أما من كان لا يروي إلا عن عدل فتعتبر روايته إيه؟ تعديلا. ويثبت التعديل أيضا بعمل من يشترط العدالة في الراوي والشاهد بما روى أو شاهد، وكذلك رواية من لا يروي إلا عن العدل ولو لم يصرح بالاشتراط، وهذا بخلاف ترك العمل بروايته أو شهادته. يعني ترك العمل بالرواية أو بالشهادة لا يعتبر تجريحا، فإنه لا يدل على جرحه، لجواز أن يكون الترك لأمر آخر بحسب اجتهاده. وأما المروءة فهو ترك ما لا يليق بحال مثله، إذن المروءة نسبية، والمروءة تتفاوت، تفاوت الأشخاص والأزمان والأماكن، من صغائر الخسة والرذائل المباحة كسرقة لقمة ومداومة لعب شطرنج ونحو ذلك. وإنك حريفة مولانا. قال وأما الضبط فمعناه يعني ألا يكون مغفلا، وهو من غلب نسيانه، هذه معنى الايه؟ الغفله. وهو من غلب نسيانه وان يكون حافظا لمرويه ان كان قد حدث من حفظه، وحافظا لكتابه ان كان قد روى منه، وان كانت روايته المعنى فيشترط ان يكون عالما بما يحيل المعنى، وهذا شرط متفق عليه، فغير العالم بما يغير المعاني فانه لا يروي بالمعنى، لا يجوز ان يروي بالمعنى باتفاق. والرواية بالمعنى من العالم بذلك جائزة مطلقا، وإن كان ذاكر اللفظ غير ناسيه، يعني ممكن يكون ذاكر اللفظ غير ناسيه ويرويه بالمعنى ليفهم من يستمع. طبعا هناك في الرواية بالمعنى، أنا لا أدري سيخصص لها كلاما أو لا، الرواية بالمعنى أولا لا تجوز فيما تعبد بلفظه، ولا تجوز في جوامع الكلم، ولا تجوز مع الجهل باللغة. وبعضهم يشترط لها شروطا أخرى يجيزها قبل التدوين ولا يجيزها بعد تدوين الكتب، وبعضهم يعكس فيجيزها بعد التدوين لأن النص صار محفوظا، فمهما رويته بالمعنى فالنص الأصلي أو اللفظ محفوظ. وإن كان الجميع أيضا اتفق على أن رواية الحديث بلفظه أفضل من روايته بمعناه على أي حال، قول النبي صلى الله عليه وسلم: نذر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سمع. قال: وإن كانت روايته المعنى فيشترط أن يكون روايته المعنى يمكن أو بالمعنى، فيشترط أن يكون عالما بما يحيل المعنى، والرواية بالمعنى من العالم بذلك جائزة مطلقا، وإن كان ذاكر اللفظ غير ناسيه، ولو لم يكن اللفظ مرادفا للمروي، يعني كأنه يكون قريب، أبدل قعد بجلسة، أو زوجتكها، أنكحتكها، خذها بما معك من القرآن، ملكتكها بما معك من القرآن، هذا كلها روايات وردت في الصحيح. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفظا واحدا، وبعض العلماء يشترط الرواية باللفظ ويمنع الرواية بالمعنى كمالك وابن سيرين. قال: ويقبل المتساهل في غير الحديث المكثر، والمكثر ويقبل المتساهل في غير الحديث، لكنه هو يتساهل في نقل الأخبار في غير الحديث، والمكثر يقبل تقبل رواية المكثر، لأن أقول له طالما أنك تكثر أنت تنسى أو غير ضابط أو غير عدل. إذا أمكن تحصيل مرويه في زمان تحمله، يعني جاي يروي 20,000 حديث وهو حضر شهر ولا شهرين، يقول الزمن غير مناسب للقدر الذي تدعيه. والمدلس بتسمية غير مشهورة، يسمي شيخه بتسمية غير مشهورة، أو بإعطاء شخص اسم آخر تشبيها، أو بإيهام اللقى والرحلة. أما مدلس المتون وهو من يدرج كلامه بمرويه بلا تمييز مهما أنه منه فمجروح، لا من لم يقصد، لأنه يخلط كلامه بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا من لم يقصد ذلك ويعلم أن سيحدث تمييز. كان ابن عمر يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. هذا مدرج كثير، والإدراج يعني له باب في علم المصطلح. أما مدلس المتون وهو من يدرج كلامه بمرويه بلا تمييز مهما أنه منه فمجروح لا من لم يقصد ذلك. تنبيه: المعتبر في الشروط السابقة تحقيقها أنها تحصل متحققة، فلا يقبل المستور ظاهرا ولا المستور باطنا ولا مجهول العين، فإن وصفه إمام من الأئمة كالشافعي بالثقة قبل، ولا يحتج بالمنقطع وهو ما سقط من سنده راو فأكثر، راو فأكثر راو فأكثر عند الأصوليين، والمنقطع هو ما سقط من سنده راو فأكثر لا على التوالي، فإن سقط أكثر من راوي على التوالي فهو المعتبر كما هو معلوم، لأنه يعضل من يريد أن يتتبع من سقط وأعرفه ويعرف اسمه. قال: ولا يحتج بالمنقطع وهو ما سقط من سنده راوي فأكثر، ده في ولو كان الساقط صحابيا وهو المرسل لاحتمال أن الساقط زائد على سقوط الصحابي، ربما يكون فيه من بعد الصحابة، ولا يتحقق عدالة ذلك الزائد إلا أن يكون من أرسله لا يروي إلا عن عدل، فإذا كان من أرسله لا يروي إلا عن العدول يقبل إرسالهم، لأنهم قالوا من أرسل فقد تكفل لك ومن أسند فقد أحال، هذا كذا يقول الحنفية، يقولون من أسند فقد أحال، لا تقول أنت تطويري حديث ضعيف أقول أنا أسندته لك، وأنت عليك أن تبحث عن إيه؟ عن عن عن عن الرواة، أما من أرسل فقد تكفل له، كان يقول أنا ضامن، وإلا كان مدلسا، إلا أن يكون من أرسله لا يروي إلا عن عدل كابن المسيب، فإنه بالاستقراء عن أبي هريرة زوج ابنته، أو يكون المرسل له من كبار التابعين كما قيده الشافعي في الرسالة، وعضد ذلك المرسل مسند، يعني يشترط أن يعضد ذلك المرسل مسند، أو قول صحابي أو فعله أو موافقة قول الأكثر أو مرسل آخر ممن يروي عن غير شيوخ الأول، أو قياس أو قياس أو انتشار أو عمل العصر. حتى تعلموا أن الاجتهاد ليس أمرا سهلا، وأن النظر في الأحاديث ليس أمرا سهلا، كانوا يريد أن يعضد المرسل بمسند أو قول صحابي أو فعله أو موافقة قول الأكثر أو مرسل آخر ممن يروي عن غير الشيوخ الأول، أو قياس أو انتشار أو عمل العصر، انتشار للحديث نفسه، لكن يكون المجموع حجة لا المرسل وحده، هذا عند الشافعي، ولا المنضم ما لم يكن المنضم مسندا، فإن كل واحد منهما دليل حتى يرجح على مسلم على مسند فقط لو عارضهما. ويحتج بقول الصحابي قال رسول الله أو قال أو النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا لو قال الراوي عن النبي أو أن النبي، وكذا قول الصحابي أمر صلى الله عليه وسلم أو حرم أو رخص أو نحو ذلك، وفي بعض هذا خلاف، يعني نقول أمر، أين هذا الأمر؟ لعله توهم أمرا وليس بأمر، لعله توهم تحريما وليس بتحريم، لعله توهم ترخيصا ولا ومثله قول الراوي عن الصحابي إنه يرفعه أو ينميه أو يبلغ به، وكذا قول الصحابي من السنة كذا، طرق يعني الألفاظ التي تستعمل في رواية الحديث كلها ليست على وتيرة ولا على درجة واحدة، الألفاظ الأداء الذي سيؤدي اللفظ الذي سيؤدي به، كذا قول الراوي عن الصحابي إنه يرفعه أو ينميه أو يبلغ به، كذا قول الصحابي من السنة كذا، وكنا معاشر الناس نفعل لوجود احتمال. الخلاف موجود لوجود احتمال، لكنه يتبنى هنا قول القول بالجواز من السنة كذا لعلم الصحابة رضوان الله عليهم وتحريهم وحرصهم على أن لا يضيفوا في الدين ما ليس منه. أو كنا نقول أو كنا نرى أو نفعل الشيء في عهده، لكن شوف في عهده أقل من فعلته أمام رسول الله، لأنه في عهده قد يكون قد بلغه وقد يكون لم يبلغه. وكذا لو لم يقيده بعهده كما قاله كثير كنا نفعل الشيء. وقواه النووي في شرح المهذب من حيث المعنى. وكذا كان الناس يفعلون غير مقيد بعهده، وكانوا لا يقطعون في شيء التافه. هذا تدرب، يعني هناك ألفاظ أقوى من ألفاظ، هناك ألفاظ لا يأتي فيها خلاف، هناك ألفاظ فيها خلاف والراجح القبول، هناك ألفاظ لا يأتي فيها خلاف والراجح عدم على حسب اللفظ. أو ما يقوله الصحابي مما لا يقال مثله بالراء، هذا جاء قول الصحابة ألحقه بالسنة، حقه بالسنة. أنا تكلمت على قول الصحابي قبل هذا. فحكمه حكم المرفوع هذا كله مستند الصحابي، وأما غيره فأعلى المراتب فيه قراءة. أما غير الصحابة كيف يؤدي غير الصحابة، كيف يتحمل؟ فأعلى المراتب فيه قراءة الشيخ، الشيخ هو الذي يقرأ، فقراءته على الشيخ، فقراءة غيرهما غيره وغير الشيخ. ثم الإجازة مع المناولة أقوى، ثم بدونها، وأعلاها خاص بخاص، أجزتك بهذا الكتاب أو بهذا الحديث، فعام بخاص، يجيزهم بكتاب أو بحديث، فخاص بعام، كل أجزتك بكل مرويات، فعام بعام، كما قال الإمام النووي في آخر الأذكار أننا أجزت جميع المسلمين أن يروا، لا هذا عام بإيه؟ بخاص، نعم، بكل كتبي. فلفلان ومن يوجد من نسله الذرية، إجازة يعني على سبيل البركة يعني. ثم المناولة، يناوله الكتاب، ارويه عني، أو يناوله ولا يقول. ثم الإعلام، ثم الوصية، نعم، ثم الوجاد. كنا زمان بنشتغل في مكتب تحقيق، كان الناس تجيب يعني افطارها، تجيب غداها معاها، فربما دخل الواحد بلقاش السندوتش بتاعه. كانوا يعني كتير منهم كانوا مشتغل بعلم الحديث، دول بياكلوا بالوجادة مش بالمناولة ولا بالإجازة، بالوجادة يعني. الوجادة كانت ضعيفة عند كثير من العلماء، ومعظم العلماء لا يجيزون الرواية بالوجادة، وبعضهم لا يجيز بالمناولة حتى، وبعضهم حتى الإجازة فيها كلام للعلماء يعني، أو بعض أنواع الإجازة في كلام للعلماء وتفصيل يعني محله يعني الكتب المطولة. خاتمة نقرأها ولا بلاش؟ نعم نقرأها عشان نوقف على النوع الثاني. تكذيب الأصل الفرع لا يسكت المروية، فلو حدث عن شيخ وقال الشيخ لم أغوه لك، لم أحدثك به، لا يسكت المروية، لأنه قد يضبط والشيخ ناس، يعني احتمال أن الشيخ يكون ناس. فإن ظن الشيخ خلاف ذلك أو شك فأولى بالقبول. يقول له لم أروي عنك ما في الزهري روى عن تلميذه، قال روى فلان عني أني حدثته، يعني فرواه عنه لأنه نسيه، قال أنا ما أذكر أن رويت لك هذا الحديث. قال من رويته لي؟ فقال أرويه عنك. فروى الشيخ عن تلميذه عنه عن نفسه. نعم. تقول هو ذي العجز العلمي. لا بس الحفاظ على السنة إلا تضيعه بنسير واحد. فإن ظن الشيخ خلاف ذلك أو شك فأولى بالقبول، وزيادة الثقة على الثقات تقبل، لأن هذا الثقة لو رواها بدون هؤلاء الثقات قبلت. لو رواها، لو انفرد بها، أقصد لو انفرد بها قبلت. وزيادة الثقة على الثقات تقبل، زيادة لفظة أو زيادة جملة أو كم مثلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفي ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، كزيادة حرف أو زيادة كلمة أو زيادة جملة، فقد يكون ضبط ما لم يضبطه إلا لأنه ثقة، لأنه إيه؟ ثقة. إلا إذا كان من لم يرويها لا يغفل مثلهم عن مثلها، وكانت الدواعي متوفرة على نقلها فإنها مردودة لبعد إغفالها منه. لا، غير مقبولة بإطلاق، ما هي بالشروط، الشروط. فإن كان الساكت أضبط أو صرح بنفي الزيادة على وجه يقبل تعارضا، ويرجع العلماء إلى الترجيح. ولو رواها مرة وتركها أخرى فكروايتين في الحكم السابق، ولو غيرت إعراب الباقي تعارضا، ولو انفرد واحد عن واحد قبل، انفرد واحد عن واحد قبل. وهو المقصود بكتاب الحديث أحاديث الأحاد أو أخبار الأحاد عند البخاري، وفي آخر الصحيح عقد كتابا سماه خبر الأحاد. هو لا يريد بالأحاد اثنين أو ثلاثة، رواية واحد عن واحد وأنها مقبولة، وما أورده دليل على ذلك، وقد نص ابن حجر والعيني على هذا القصد. وإذا قبل واحد عن واحد قبل واحد عن اثنين واثنين عن اثنين من باب أولى، وإن كان الجميع أحد. ولو أسند وأرسل أو رفع ووقف فكالزيادة، يعني تأخذ حكم الزيادة على النص. أما حذف بعض الخبر فجائز ما لم يتعلق به حكم، لأنه سيكون تقصير. وكثير من العلماء اختصروا، ويوجد الحديث في البخاري مرة تاما ومرة مختصرة أو مرات مختصرة، قد يختصر فيه على موطن الشاهد ما لم يتعلق به حكم، فإن تعلق به حكم يكون تقصيرا في الأداء. وحمل الصحابي مرويه على أحد معنيه المتنافيين مقبول، يعني لو روى حديثا يحتمل معنيين متنافيين ففسره الصحابي بأحد المعنيين قبل، قبل تفسيره لأنه أدرى وأعلم بمرويه ما لم يكن حمله على خلاف الظاهر. فإن حمله على خلاف الظاهر يحتاج هذا الحمل إلى دليل، يحتاج هذا الحمل لأنه من قبيل التأويل. ولعلنا نشبع هذا أو نوضحه أكثر في المرة القادمة إن شاء الله. أكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كتاب معين أو حديث معين، يعني أجستك أنت خاصة بخاصة بهذا الكتاب، عام بخاص، أجست جميع المسلمين برواية كتابي هذا. خاص بعام، خاص بعام، قلنا أجستك بهذا الكتاب وبكل مرويات.